بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة التوبة من الآية 23 إلى الآية 61 من السورة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. قرأ ورش كلمة عزير بغير تنوين وترقيق الراء فتصير وقالت اليهود عزير ابن الله لكونه غير منصرف للعجمية والتعريف أو لالتقاء الساكنين. يضاهئون قول الذين كفروا. قرأ ورش كلمة يضاهئون بحذف الهمزة وضم الهاء فتصير يضاهون. إنما النسيء زيادة في الكفر. قرأ ورش كلمة النسيء بإبدال الهمزة المتطرفة ياء مضمومة وإدغام الياء الساكنة فيها فتصير إنما النسي تخفيفا. يضل به الذين كفروا. قرأ ورش كلمة يضل بفتح الياء وكسر الضاد فتصير يضل به الذين كفروا بالبناء للفاعل من ضل وفاعله الاسم الموصول. ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. قرأ ورش كلمتي أذن بإسكان الذال فتصير ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم. والضم والإسكان في الذال في لغة العرب، ومن المعلوم أن ورشا يضم اللام في كلمة قل لنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير قل أذن خير لكم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قرأ ورش كلمتي يؤمن بإبدال الهمز الساكن حرف مد تسهيلا وتخفيفا فتصير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. زين لهم سوء أعمالهم. قرأ ورش كلمتي سوء أعمالهم بإبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة لضم الهمز قبلها فتصير زين لهم سوء أعمالهم في لغة بعض العرب. والمؤلفة قلوبهم. قرأ ورش كلمة والمؤلفة بإبدال الهمزة واوا خالصة لوقوعها فاء من الكلمة فتصير والمولفة قلوبهم. يؤذون النبي. قرأ ورش كلمتي يؤذون النبي بإبدال الهمزة الساكنة واوا في كلمة يؤذون وبالهمز قبلها ياء ساكنة ممدودة مع الإشباع في كلمة النبي فتصير الجملة يؤذون النبي على أصل الكلمة. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم